سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. الراهب هو المتعبد المنقطع للعبادة. فجاء إليه وسأله وقال ليس له توبة وقتله وكمل به المئة. ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فقال ومن يحول بينك وبين التوبة. وهذا يدل على أن الرجوع إلى أهل العلم يعني فيه بيان الحق وبيان على بصيرة. وأما يعني غيرهم من العباد أو من يعني غير العباد الذين ليس لهم عندهم علم وليس عندهم فقه في الدين فهؤلاء لا يرجع إليهم في معرفة الأحكام الشرعية وإنما يرجع إلى أهل العلم كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال ومن يحول بينك وبين التوبة. والأدلة واضحة في أنه يتوب أن التوبة تكون لكل مذنب لكل من أذنب فإن له توبة وباب التوبة مفتوح له مفتوح لكل أحد. فأخبره بأنه له توبة ثم إنه أرشده إلى أن يذهب من البلد الذي حصلت فيه المعصية حصل فيه يعني الإسراف على نفسه يذهب إلى بلد فيه أناس صالحون فيكون معهم فيخالطهم. وقال إن البلد الذي يذهب إليه إن بلد طيب وهذا بلد سوء فيخرج من البلد الذي فيه يعني أهل السوء إلى البلد الذي فيه أهل الطاعة يكون معه. وهذا يدل على أن المخالطة والمقارنة والمصاحبة إذا كان مصاحبة الأخيار تأتي بالخير ومصاحبة الأشرار تأتي بالشر. مصاحبة الأشرار تأتي بالشر ومصاحبة الأخيار تأتي بالخير. وهذا يعني هذا الحديث يدل على هذا وأن الإنسان يحرص على أن يكون له أصحاب طيبون وأصحاب يعني فيهم صلاح يعني يستفيد منهم ويعني ولا يحصل له بسببهم ضرر. وقد بين صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح والجليس السوء وأن الجليس الصالح كحامل نسك إما أن يحذيك وإما ترتع منه وإما تجد ريح طيبة. والجليس السوء كان في خلقه إما أن يحرق ثيابك وإما على الأقل تحصل رائحة خبيثة تحصل منه رائحة خبيثة. فأرشده هذا العالم إلى أن يذهب وذهب. ثم إنه في أثناء الطريق مات حضره الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وهذا يدل على أن قبض الروح يعني فيه ملائكة للرحمة وملائكة العذاب وأن يعني إذا كان من الطيبين فيكون مع ملائكة الرحمة وإذا كان من غيرهم يكون مع ملائكة العذاب. وقد جاء أن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح وملك الموت واحد هو الذي يقبض الأرواح لكنه بعدما يأخذها يتناولها منه يعني هؤلاء أو هؤلاء يتناولها ويأخذها منه يعني هؤلاء أو هؤلاء. والحديث يدل على أن ملائكة الرحمة أنهم يقبضون الأرواح لكن يقبضونها من ملك الموت لأن الله يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وكذلك يكون معه ملائكة يأخذونها منه إن كانت طيبة. وقد جاء في الحديث أنهم يأتونه بحنوط من الجنة بكفن من الجنة وإذا كان بخلاف ذلك يأتونه بشيء من النار يعني بشيء يأتونه بشيء من النار. فإذا هناك ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ثم إنه لما ما تختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة فأرسل الله إليهم ملكا على صورة رجل لأن ليس على هيئتهم لأن يعني ذكر ملائكة الرحمة على يعني على هيئتهم التي خلقوا عليها هيئة الملائكة. والملائكة يعني كما هو معلوم ذوي أجنحة مثلا أو ثلاثة ورباع والناس يعني لا يرونهم على هيئتهم وعلى خلقتهم. قال حدثني محمد بن مرزوق ابن بنت مهدي بن ميمون قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال: رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات. قال: رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع واللفظ له، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال: قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري: أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحد قال: ففعلوا ذلك به، فقال للأرض: أدي ما أخذت، فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك، فغفر له بذلك. قال الزهري: وحدثني حميد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. قال الزهري: ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد هذه الأحاديث، حديث أبي هريرة وما بعده من الأحاديث، تتعلق بقصة رجل من بني إسرائيل أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أوصى بنيه أنه إذا مات أنهم يحرقونه بالنار ثم يأخذون الرماد الذي حصل من جسده فيذرونه في الهواء فيكون بعضه في البر وبعضه في البحر. وقال يعني إنه أوصى بهذا يقول: لأن الله إن قدر عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، ففعلوا ذلك به. ثم إن الله عز وجل أمر الأرض بأن تخرج ما صار فيها من الرماد الذي كان من جسده، والبحر بأن يخرج ما كان فيه من الذرات والرماد الذي كان من جسده حتى التقى بعضها مع بعض وصار قائما وبقي قائما، يعني تجمع جسده من هذه الذرات التي جاءت التي في البر والتي في البحر حتى صار قائما على هيئته التي يعني مات عليها، وأنه على هيئته التي مات عليها قبل أن يحرق، وصار كل ذرة وصلت إلى مكانها وصار جسمه عاد على هيئته التي كان عليها في الدنيا. فقال له: ما الذي حملك على هذا؟ قال: مخافتك يا ربي، فغفر الله له. هذا الحديث أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي كان مما كان قبلنا، وفيه أنه قال: إن قدر الله عليه لا يعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. ومعلوم أن يعني هذا الظاهر منه أنه شك في قدرة الله، ومعلوم أن شك في قدرة الله كفر، لأن الله على كل شيء قدير ولا يتعاظمه شيء، بل هو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يعني إنكار القدرة، قدرة الله عز وجل على إحياء الأموات وعلى أي شيء، فإن ذلك كفر، لأن الله على كل شيء قدير. لكن وقد جاء في آخره أن الله غفر له، ومعلوم أن الكفر لا يغفر, الكفر يعني لا يغفر إذا كان الإنسان يعني معتقدا له ويعني مطمئنا إليه. أما هذا الرجل فقد قيل في تأويل أو تفسير يعني هذا الذي حصل منه أقوالا عديدة, ولكن أرجحها وأوضحها هو كونه كان قال ذلك من شدة الخوف ومن شدة الذعر ويعني الدهشة التي حصلت له, فصار كالمتكلم من غير شعور ومن غير إحساس, ويكون هذا قاله من شدة الخوف. وهو نظير الحديث الذي مر بنا بالأمس في قصة الرجل الذي فقد بعيره وكان عليه زاده وراحلته وشرابه, فلما وصل إليه بعد أن يئس منه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح, فهذا أخطأ من شدة الفرح وهذا أخطأ من شدة الخوف, فيكون هذا مثل هذا, ويكون هذا الرجل إنما قال ذلك من الدهشة والخوف والذعر الذي جعله يفقد صوابه ويتكلم بدون شعور وبدون إحساس, يعني مثل ذلك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح وهذا أخطأ من شدة الخوف. والنووي رحمه الله ذكر أقوالا عديدة في التأويل ولم يرجح شيئا, ولكن الحافظ بن حجر في فتح الباري رجح هذا القول الذي هو كونه إنما قاله للدهشة ولشدة الذعر والخوف الذي حصل له حتى صار كأنه يتكلم من غير شعور ومن غير إحساس, وهذا هو الذي يناسب يعني ما جاء في آخره من أن الله غفر له, لأنه إنما حمله على ذلك مخافة الله عز وجل, وأنه لذعره ولخوفه ولدهشته يعني يقول أنه إن بقي على وضعه وعلى هيئته إن الله يعني إن الله يعذبه, فأراد أنه يذهب عن هذه الهيئة وأنها تكون ذرات وتذهب للبر والبحر, والله عز وجل جمع ما في البر وما في البحر حتى عاد رجلا سويا. ثم إن في هذا الحديث دليل على بيان كيفية بعث الأجساد, وأن الأجساد التي تبعث هي التي كانت في الدنيا وليست أجساد جديدة تنشأ وتخلق, لأن النعيم والعذاب إنما يكون للجسد الذي حصل منه العمل الصالح فيحصل له النعيم, والجسد الذي حصل منه العمل السيء فيحصل له العذاب, هذا هو العدل. أما أن ينشأ أجساد جديدة ما كانت في الدنيا ولا عملت سوءا ولا عملت خيرا ثم تعاقب أو تنعم, فإن هذا يعني لا يكون, وإنما النعيم يكون للجسد الذي أحسن والعذاب للجسد الذي أساء, وكذلك باجتماع الروح والجسد يكون باجتماع الروح والجسد, لأن الإحسان حصل من مجموع الروح والجسد والعذاب حصل من مجموع الروح والجسد. فإذن قضية البعث يعني بعث الأموات إنما يكون بجمع الذرات للجسد الذي كان في الدنيا, ولهذا قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منه, يعني فنحن نعيد تلك الذرات التي اختلطت بالتراب في القبور فيعيدها, كما يعني جاء في هذا الحديث أن الله عز وجل يأمر البحر بأن يخرج ما فيه والبر يخرج ما فيه, ثم يعني كل ذرة تصل إلى مكانها ويكون رجلا سويا على الهيئة التي كان عليها في الدنيا, الهيئة التي كان عليها في الدنيا. ويدل على على على أن التعذيب إنما هو للجسد الذي كان في الدنيا والنعيم كذلك للجسد الذي كان في الدنيا, والله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون, وغيرها من الآيات التي جاءت اليوم نختم على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون, فهذا كله يدل على أن الجسد الذي يعذب وينعم هو الجسد الذي كان في الدنيا, هو الجسد الذي كان في الدنيا لأنه الذي حصلت منه الإساءة فيعذب وحصلت منه الإحسان والعمل الصالح فيمنعها. وعلى هذا فإن يعني هذا الحديث يدل على بيان كيفية البعث. وقد قيل في معنى هذا أن هذا يحصل يوم القيامة، وأن هذا إخبار عما يكون، لأن الله تعالى إذا بعث الناس من قبورهم يخرجون من قبورهم، ويعني ما تفرق في التراب يعني يجتمع حتى يتكون يعني على هيئة التي خرج عليها التي كان عليها في الدنيا، ثم ينشق القبور عن أصحابها، وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الناس يخرجون من قبورهم على هذه الهيئة. ثم إن هذا لا يختص بالمقبورين، فإن الذين ماتوا من غير بأن ماتوا غرقا أو ماتوا حرقا أو ماتوا يعني بأي ولم يقبروا، أيضا يحصل لهم أن تجمع أجسادهم وترجع إلى ما كانت عليه، فيحصل لهم النعيم والعذاب. وقد جاء يعني ذلك في ما يعني حصل لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة، أنه قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعلهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عليم حكيم. يعني أنه أمره بأن يأخذ أربعة طيور ويذبحها ويمزق ويقطع لحمها حتى يكون كتلة واحدة، مختلط اللحم كتلة واحدة، ثم يأخذ يعني ربع يعني هذه الكتلة ويجعلها على جبل، وكل واحد يجعلها جبل، وقال ثم ادعوهن يأتينك سعيا، فهو يدعوهن ثم كل قطعة من اللحم تذهب وتصير في مكانها التي كانت فيه من قبل حتى تعود الطيور على ما كانت عليه. فهذا هو البعث، وهذه كيفية البعث التي يعني تحصل يوم القيامة. وقصة هذا الرجل هي من هذا القبيل، وهي على هذه الطريقة التي هي أن الذي يعود جسدا في الآخرة إنما هو الجسد الذي كان في الدنيا، وهو الذي يحاسب، وهو الذي ينعم، وهو الذي يعذب. الحديث قال صلى الله عليه وسلم، قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه. يعني قال لأهله وهو لم يعمل حسنة قط، يعني أسرف على نفسه، ولعله قال ذلك من شدة الدهشة، وأنه ما عمل أي شيء، ومعلوم أنه مؤمن وأنه مسلم، ولهذا غفر له، لأن الكافر لا يغفر له، لأن من كان كافرا لا يغفر له، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما كان دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وأدخله الجنة من أول وهلة ولم يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكنه لا يخلده في النار إذا أدخله النار، وإنما يعذب على قدر جرمه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. نعم. قال أسرف على نفسه. قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصره. يعني هذا حكاية، يعني حكاية بالغيبة، وإلا في رواية ثانية قال افعلوا بكذا وكذا وكذا، يعني هذا حكاية يعني بالغيبة، يعني ليس حكاية لفظه، وإنما حكي عنه وأضيف إليه على اعتبار أنه يعني ترجع الضمير إلى غائب. وأما هو فقد جاءت في الروايات الآتية أنه بضمير المتكلم، افعلوا بكذا، ذروني كذا. نعم. قال فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. وقيل في معنى هذا أن هذا حظ يحصل يوم القيامة، إخبار عما يكون وعما يحصل، وليس معنى ذلك أنه يعني يتعلق بالروح، وأنه حصل للروح أن يعني عادت مثل ما حصل في المعراج، وأن الرسول رأى الأنبياء وإنما رأى أرواحهم بصور أجسادهم، وأما أجسادهم فإنها في الأرض في قبورهم ولا تخرج من القبور إلا عند البعث والنشور. تخرج الأجساد من القبور عند البعث والنشور، فهذا ليس من هذا القبيل، وأن الروح يعني حصل لها أنها رجعت وصارت، لأن هذا إخبار عن الذرات التي كانت للجسد، وأنها جاءت كل ذرة حتى ركبت في مكانها أو تركبت في مكانها الذي كانت فيه قبل أن تتفرق يعني في ذرات أو رماد يعني يكون في البر وفي البحر. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال. أسرف على نفسه يعني أنه حصل له يأس، وأنه يعني حصل له ذنوب يعني ما فيه أمامه إلا العذاب، وأن الله إن قدر عليه لا يعذب عذابا لا يعذب عن العالمين، فأراد يعني بهذه الدهشة وهذا الخوف والذعر أن هذا الجسد الذي يكفي أن يعذب أنه لا يبقى له وجود، هكذا حدثت في نفسه وهكذا فكر. نعم. فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا. قال: ففعلوا ذلك به، فقال للأرض: أدي ما أخذت، فإذا هو قائم. قال: أدي ما أخذت، يعني الذرات التي انتشرت في الأرض ترجع، فإذا هو قائم، يعني كل ذرة جاءت إلى مكانها حتى رجع على الهيئة التي كان عليها في حياة الدنيا. وقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك، فغفر له بذلك. يعني أن هذا الذي حصل له من الذعر والرهبة يعني الدهشة التي جعلت يقول هذا الكلام إنما هي مخافة الله عز وجل، ويعني لشدة خوفه وذعره قال هذه المقالة التي هي في أصلها كفر، ولكنه لما قالها يعني بهذه الدهشة يعني غفر له، وصار مثل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال الزهري: وحدثني حميد عن أبي هريرة قال: صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. قال الزهري: ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. ما ذكر الحديث الثاني، قال: حديثين عجيبين. قال: أحدثكم بحديثين عجيبين. من اللي قاله؟ الزهري. نعم. قال لي الزهري. الزهري قال لي: معمر، ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ نعم، يقول معمر: ألا أحدثك بحديثين عجيبين. ثم ذكر الحديث الأول وحديث الإسرائيلي الذي يعني أسرف على نفسه ويأس وخشي أنه يعذب يعني إن بقي على جسده الذي هو عليه في الدنيا. ثم ذكر الحديث الثاني الذي هو حديث الهرة، المرأة التي عذبت الهرة في وحبستها حتى ماتت هزلا، يعني ماتت جوعا، وهي لم تطعمها إن حبستها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض يأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: يعني لئلا يأس أحد ولا يقنأ، لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. قال: حدثني محمد بن مرزوق ابن بنت مهدي بن ميمون عن روح بن عبادة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثني أبو الربيع سليمان بن داود قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثني الزبيدي قال الزهري: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسرف عبد على نفسه بنحو حديث معمر إلى قوله: فغفر الله له، ولم يذكر حديث المرأة في قصة الهرة. وفي حديث الزبيدي قال: فقال الله عز وجل: لكل شيء أخذ منه شيئا، أدي ما أخذت منه. قال: لكل شيء أخذ منه شيئا، يعني كل شيء أخذ منه ذرات، يعني البحر ما فيه مدرات والأرض ما فيها مدرات، كل شيء وقع منه من جسده ذرات قال له أدي ما عندك أو أخرج ما عندك، فخرج كل ما كان من ذرات متفرقة حتى تجمعت ويعني ركب بعضها على بعض حتى عاد كهيئته التي كان عليها في الدنيا. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني العتكي عن محمد بن حرب عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. اليوم مسلم إذا قال حدثنا أبو الربيع فإن الذي يذهب إليه الذهن أنه سليمان بن داود العتكي. إيه؟ يقول الشيخ محمد علي آدم هذا سليمان بن داود بن رشيد البغدادي الأحول الختلي، هذا هو الصواب. يقول وأنه من هو شيخه؟ من هو شيخه؟ محمد بن حرب؟ نعم. يعني هذا ينظر في ترجمة محمد بن حرب، إذا كان ليس من شيوخ تلاميذه إلا هذا الذي هو الختلي، وأن يعني ذاك ليس من تلاميذه، يصير يعني الأمر كذلك. ما أدري يا شيخ هل هو يعني رجع؟ أنا ما رجعت اعتبار أني أعرف أن المتكرر والذي يأتي ذكره كثيرا يعني العتكي والزهراني. نعم. هذا الإسناد مر معنا في كتاب الطب 2197. نعم. إيش لفظه الإسناد نفسه؟ لا يعني نفس الإسناد نفسه يعني بهذا اللفظ أبو الربيع. أي أبو الربيع سليمان بن داود 2197. في كتاب الطب باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمى والنظرة. نعم. 2197. قال 2197. نعم. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن وليد الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلم عن أم سلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثل في الاسم الأول. هناك الشيخ قال أنه سليمان بن داود الزهراني. من يقول؟ محمد علي آدم. قال وقد تراجعت عن ذلك. تراجعت تبعا للحافظ المزي في تهذيب الكمال حيث بين أنه الختلي وأخرج الحديث من روايته فليتنبه. ما أدري هناك وهنا، بس ما أدري هل في تحفة الإشراف يعني ذكره ما نص عليه، وهل يعني وهل محمد بن حرب لم يروي عنه أبو الربيع الزهراني؟ على كل يراجع. قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلكم راشه الله مالا وولدا فقال لولده لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم إذا أنا مت فأحرقوني، وأكثر علمي أنه قال ثم اسحقوني وذروني في الريح فإني لم أبتهر عند الله خيرا، وإن الله يقدر علي أن يعذبني. قال فأخذ منهم ميثاقا وفعلوا ذلك به وربي، فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ فقال مخافتك. قال فما تلافاه غيرها. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال لي أبي حدثنا قتادة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن قتادة ذكروا جميعا بإسناد شعبة نحو حديثه، وفي حديث شيبان وأبي عوانة أن رجلا من الناس رغسه الله مالا وولدا، وفي حديث التيمي فإنه لم يبتئر عند الله خيرا، قال فسرها قتادة لم يدخر عند الله خيرا، وفي حديث شيبان فإنه والله ما ابتأر عند الله خيرا، وفي حديث أبي عوانة من تأر بالميم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الرجل الإسرائيلي، وهو مثل ما كان مثل الذي قبله في لفظه، قال أن رجلا في من كان قبلكم راشه الله مالا، راشه الله يعني أعطاه الله مالا ولدا، فقال لولده لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم، يعني هذا يعني فيه اهتمامه وحرصه على أن يفعلوا هذا الفعل، وأنه يهددهم ويخوفهم إن لم يلتزموا بأن يفعلوا هذا الفعل الذي يريد منهم، أنه يعني يعمل على أن يكون ميراثه يفعله لغيرهم، وأنه يوليه غيرهم بأن لا يحصل لهم شيء من ميراثه، وهذا من قبيل من باب التهديد والحرص على أن يفعلوا به هذا الذي أراد أن يفعله به من تحريقه وذره يعني في الهواء، لأنه يخشى إن قدر الله عليه أن يعذبه. قال لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم، إذا أنا مت فأحرقوني، وأكثر علمي أنه قال ثم اسحقوني واذروني في الريح. يعني هذه الجملة الأخيرة يعني يغلب على ظنه وأكثر علمه أنه يعني قالها، بخلاف التي قبلها فإنه جازم. اذروني في الريح بذلك. فإني لم أبتهر عند الله خيرا. لم أبتهر يعني لم يدخر يعني لم يقدم يعني خيرا عند الله عز وجل. وإن الله يقدر علي أن يعذبني. وإن الله يقدر علي أن يعذبني، أو أنها وإن الله يقدر علي يعذبني. إن الله يقدر علي يعذبني. نعم. فأخذ منهم ميثاقا ففعلوا ذلك به وربي. يعني هذا يفيد التأكيد، لأن هو هددهم بأن يحرمهم الميراث، ثم بعد ذلك بعد موافقه أخذ عليهم ميثاق أنهم ينفذون هذه الوصية. فأخذ منهم ميثاقا ففعلوا ذلك به وربي. نعم. فقال الله ما حملك على ما فعلت. يعني الذي يحكي هذا يعني يحلف. فقال الله ما حملك على ما فعلت، فقال مخافتك، قال فما تلافاه غيرها. يعني فما تلافاه غيرها يعني فما تداركه، يعني فما تداركه يعني غيرها، يعني أنها غير يعني المخافة، يعني كونه يعني قال إنه يخاف الله وأنه مخافته أو خشته، ما تلافاه غيرها يعني ما تداركه غير خشية الله عز وجل هي التي يعني حصل له بها يعني المغفرة. قال في الحديث في الرواية الثانية قال أن رجلا من الناس رغسه الله مالا وولدا. رأسه رغى رغسه يعني هو بمعنى أعطاه. قال وفي حديث التيمي فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. هذه كلها عبارات يعني بمعنى واحد أنه لم يدخر خيرا، جاءت بعدة روايات وكلها ترجع إلى أنه لم يقدم خيرا يعني يرجو ثوابه. قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه، معاذ بن معاذ العنبري، عن شعبة الحجاج الواسطي، عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، عن عقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد الخدري. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي عن معتبر بن سليمان عن أبيه، سليمان بن طرفان. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن الحسن بن موسى عن شيبان بن عبد الرحمن حا. قال وحدثنا ابن المثنى عن أبي الوليد وهشام بن عبد الملك أياس، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة، اعمل ما شئت. قال أبو أحمد: حدثني محمد بن زنجوية القرشي القشيري قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي بهذا الإسناد. قال حدثني عبد بن حميد قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: كان بالمدينة قاص يقال له عبد الرحمن بن أبي عمرة، قال: فسمعته يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن عبدا أذنب ذنبا، بمعنى حديث حماد بن سلمة، وذكر ثلاث مرات أذنب ذنبا، وفي الثالثة: قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. وذكر هذا الحديث القدسي الذي فيه أن الله عز وجل يعني لما يعني عبد من عباده أذنب ويعني ذنبا وقال قال الله عز وجل إن إن إن إن عبدي يعني ما أن له رب يغفر الذنب يعني وأنه أذنب واستغفر وعلم أن له رب يغفر الذنب وأن الله تعالى، ثم إنه عاد وفعل منه ذلك وتكرر وقال قال في آخره: قد غفرت، قال: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. اعمل ما شئت يعني ليس مقصود ذلك أنه بعدما حصل له هذا يفعل ما يشاء يعني، وإن المقصود يعني يفعل ما يشاء يعني من من من من هذا الفعل الذي فعله، وإنه يعني يذنب ويستغفر يعني ما يعني فعلنا غفرت لك. إيش؟ اعمل ما شئت فقد غفرت لك. اعمل ما شئت فقد غفرت لك. اعمل ما شئت يعني من ال من التوبة من حصول الذنب ثم التوبة منه، ولو تكرر ذلك فإنه تحصل له المغفرة، وليس المقصود من أنه يعني يعمل ما شاء وأنه مغفور له وأنه لو حصل منه أي شيء في المستقبل، وإنما المقصود منه يعني مثل ما تقدم أنه يذنب ثم يتوب أو يستغفر، يذنب ثم يستغفر، فليفعل ما شاء ما دام أنه على هذا الوصف وعلى هذه الطريقة التي ذكرها أو ذكرها ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يعني اعمل ما شئت يعني فقد غفرت لك، يعني بأنه ما دام أنه يذنب ويستغفر فإنه يغفر الله عز وجل. اللفظ الثاني: قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. نعم، فليعمل ما شاء يعني من كونه يذنب ويستغفر، لكن ليس من ذلك أنه يفعل ما شاء وهو مغفور له، وإنما يعني يذنب ويستغفر. قال حدثني عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة. قال أبو أحمد: حدثني محمد بن زنجوية القرشي القشيري. هذا طريق آخر يعني ذكره الجلودي الذي هو الراوي عن إبراهيم بن سفيان الذي هو الراوي عن مسلم، الذي رواه عن مسلم الكتاب إبراهيم بن سفيان أبو إسحاق، والذي رواه عن إبراهيم بن سفيان محمد بن عيسى الجلودي، وهو أبو أحمد، وذاك يقال له أبو إسحاق الذي هو إبراهيم بن سفيان. قال أبو أحمد الذي هو الجلودي: حدثنا محمد بن زنجويه عن عبد الأعلى، ليكون الطريقة الثانية التي ذكرها عالية بالنسبة للطريق الأولى التي بطريق مسلم، لأن الجلودي إذا رواه عن عبد الأعلى بن حماد يكون في واسطتين يعني إبراهيم السفياني ومسلم. وأما هذه الطريقة التي لا يمر بها في إبراهيم السفياني ولا يمر بها في مسلم يعني ليس بين الجلودي وبين عبد الرحمن عبد الأعلى بن حماد إلا واسطة واحدة ليكون هذه طريقة ثانية عالية وتلك نازلة. قال حدثني عبد بن حميد عن أبي الوليد عن همام بن يحيى العودي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قاص بالمدينة عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني توبة الله عز وجل على من يتوب وعلى أن من يرجع إلى الله عز وجل فإن الله يعني يقبل توبته. وقال إنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يعني أن التوبة يعني بابها مفتوح يعني ليلا أو نهارا فإن الله عز وجل يقبل التوبة إذا حصلت من العبد في أي وقت حصل ذلك من ليل أو نهار ويستمر ذلك إلى أن تخرج الشمس من مغربها يعني إلى نهاية الدنيا وحصول تغير الأحوال بحيث تكون الشمس بدل ما تأتي من الشرق تأتي من الغرب وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها أن تكون آمنت من قبل ولا ينفع التوبة لمن كان في ذلك الزمان. وأما بالنسبة لكل شخص فقد جاء في بعض الأحاديث أنه ما لم يغار غيره تقبل التوبة من كل إنسان يعني ما لم يغرغر ما لم تصل الروح إلى الغرغرة يعني بحيث أنه يكون في نهاية أمره عند ذلك لا تقبل التوبة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليد صفة من صفات الله عز وجل من صفات الله الذاتية والله تعالى يبسطها يعني ليلا ونهارا فيبسطها بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل ومعنى ذلك أن كل من أذنب في أي ليلة لأي وقت حصل من ليل ونهار فإنه يتوب الله عز وجل والله عز وجل يعني يتقبل أو يقبل توبته. قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة أبو عبيدة هو بن عبد الله بن مسعود عن أبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن بشار عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو بكر بن شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قلت له أنت سمعته من عبد الله قال نعم ورفعه أنه قال لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بوصف الله عز وجل بصفة الغيرة، وأنه سبحانه وتعالى يحب المدح، وأنه مدح نفسه ويحب من عباده أن يمدحوه، ومدح العباد له يعني لا يعني يحصل له فيه يعني نفع، وإنما يحصل لهم النفع بذلك بكونهم يثنون على الله عز وجل ويسبحونه ويهللونه ويكبرونه ويعني يصفونه بما يليق به من صفات الجلال والكمال، فإن ذلك يعود عليهم، لأن الله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل هو النافع الضار. يعني كل ما يحصل من العباد من شيء يعني فيه يعني تقرب الله عز وجل بشيء يمدح به، فإن ذلك يرجع فائدته إلى العباد ولا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ومدح نفسه ويحب من عباده أن يمدحوه، ومدحه لهم ومدحهم له إنما هو من أجل يعني شيء يعود عليهم، لا من أجل أنه ينتفع ويحصل له منفعة بمدحهم، وإنما المنفعة لهم وليست له سبحانه وتعالى. قال أول حديث أحد: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، حرم الفواحش، ليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك، من أجل هذه الغيرة حرم الفواحش، يعني ما ظهر منها وبطن، وأن يعني العباد لا يجوز لهم أن يقدموا على فعل الفواحش، لأن يعني أن هذا معصية لله عز وجل، وهو يعني قد حرم وهو قد حرم الفواحش، ومن أجل غيرته حرم الفواحش. لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. قال: وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. وليس أحد أحب إليه العذر، يعني فسر العذر بأنه يعني أن الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل أن لا يكون الناس على حجة بعد الرسل، يعني معناها إعذار لهم، ولهذا جاء في القرآن عذرا أو نذرا، يعني أنه من أجل الإعذار والإنذار، من أجل الإعذار والإنذار، يعني يعني وقيل أن معنى ذلك يعني أنه يعني الاعتذار من الاعتذار، وأنهم إذا اعتذروا وأخطأوا واعتذروا ويعني رجعوا إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يجيبهم ويعذرهم، يعني إذا اعتذروا من واستغفروا وتابوا من الشيء الذي وقعوا فيه، فهي إما تكون بمعنى الإعذار، وأن كما يقول من أنذر فقد أعذر، وأن الله عز وجل يعني يحصل منه يعني إنزال الكتب وإرسال الرسل، يعني حتى لا يكون الناس حجة بعد الرسل، وكذلك أيضا المعنى الثاني صحيح، وهو أن من اعتذر إلى الله عز وجل واستغفره من الشيء الذي وقع فيه من الذنوب، فإن الله تعالى يقبل عذره ويغفر له. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن أبي وائل وشقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال قال يحيى وحدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. قال يحيى وحدثني أبو سلمة أن عروة بن الزبير حدثه أن أسماء بنت أبي بكر حدثت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس شيء أغير من الله عز وجل. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يدل على غيرة الله عز وجل وأن الله يغار وأن العبد يغار وغيرة الله أن تنتهك أن يؤتى ما حرمه الله عز وجل. يعني الله متصف بالغيرة والعبد متصف بالغيرة ومعلوم أن الصفات كلها من باب واحد، ما يضاف إلى المخلوق يليق بضعفه وافتقاره وما يضاف إلى الخالق يضاف يعني يحمل على يعني على كماله أو يعني يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فإذا الصفات التي تضاف إلى الخالق وإلى المخلوق يعني لا يشابه المخلوق الخالق ولا الخالق المخلوق، بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوق تليق بضعفه وافتقاره. هذا الحديث إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. العبد المؤمن يغار، يغار يعني من حصول الانتهاك لمحارمه ومن الشيء الذي يعني يغار من أجله الذي يغار من أجله العباد، والله تعالى يغار وغيرته أن يؤتى ما حرم الله ما حرمه الله عز وجل. ومثل كل في مثل ما تقدم في حديث أسماء ليس شيء أغير من الله عز وجل. قال حدثنا عمرو الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير اليماني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال يحيى وحدثني أبو سلمة أن عروة بن الزبير حدثه عن أسماء بنت أبي بكر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبان بن يزيد وحرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل رواية حجاج حديث أبي هريرة خاصة ولم يذكر حديث أسماء. قال حدثنا محمد بن المثنى عن أبي داود وطيالسي سليمان بن داود طيالسي عن أبان بن يزيد وحرب بن شداد عن أبان بن يزيد العطار وحرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا شيء أغير من الله عز وجل. نعم هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي عن بشر بن المفضل عن هشام هشام الدستوائي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن يغار والله أشد غيرا. قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بهذا الإسناد. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل معنا ما قبله أن العبد يغار والله تعالى يغار والله أشد غيرا، غيرا يعني غيرة، يعني غيرا أشد غيرة، يعني العبد يغار والله تعالى يغار وغيرة الله عز وجل أشد من غيرة العبد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن يزيد بن زريع، واللفظ لأبي كامل. قال حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، قال: فنزلت: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قال: فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا، كأنه يسأل عن كفارتها. قال: فأنزل الله عز وجل، ثم ذكر بمثل حديث يزيد. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي بهذا الإسناد قال: أصاب رجل من امرأة شيئا دون الفاحشة، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعظم عليه، ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه فعظم عليه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث يزيد والمعتمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقضي في ما شئت. فقال له عمر رضي الله عنه: لقد سترك الله، لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، دعاه وتلا عليه هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت إبراهيم يحدث عن خاله الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث أبي الأحوص، وقال في حديثه: فقال معاذ: يا رسول الله، هذا لهذا خاصة أو لنا عامة؟ قال: بل لكم عامة. وذكر هذه الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من هذه الطرق المتعددة، وهي تتعلق بقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه أصاب من امرأة قبلة، وفي بعض الروايات يعني شيئا يعني ذلك، إلا أنه دون الفاحشة. وقد جاء هذا الرجل يعني تائبا ويطلب يعني منه أن يعني يدله على كفارة أو يرشده إلى كفارة يعني لهذا الذنب الذي قد حصل منه. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نزل عليه قول الله عز وجل: أقيم الصلاة طرفي النهار، أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني فقال إن يعني هذا العمل أو الصلاة التي صلاها أنها كفارة يعني لهذا الشيء. وهذا يعني فيه بيان أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهنا هذه الآية نزلت في هذا الرجل، وأنه حصل أو هذه الصلاة التي صلاها يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكون كفارة وأنها تكفر يعني ما تقدم، كما جاء في الحديث الذي ذكرته أن الصلوات الخمس أنها كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ثم إن هذا الرجل جاء يعني يريد يريد أن يتخلص من هذا الذنب الذي وقع فيه، يعني فهذا حصل منه توبة، ويعني فكفرت، فتكون كل هذه الروايات في قصة يعني الرجل الذي جاء وقال أنه حصل منه يعني مس امرأة، وأنه يطلب أن الكفارة في ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه هذه الآية، وأن الحسن أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، ومثل هذا جاء تائبا ونادما ويطلب الكفارة فتكفر تلك السيئة الصلاة التي صلاها، كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في الحديث الأخرى. أما من يحصل منه يعني ذلك ويطلع عليه، فإن كان حصل منه ذلك يعني مرة واحدة عفوة ولا يعرف، هذا يستر عليه ويحذر وينبه. وأما إذا كان يتكرر منه ذلك فإن هذا يحتاج إلى التحذير وإلى أن يعاقب العقوبة التي يعني يستحقها. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني أن الكبيرة إذا صاحبها يعني الخوف والندم والخجل يعني الحرص والتوبة منها فإنها تتضاءل وتضمحل، وأما الصغيرة إذا صاحبها قلة مبالاة وقلة اهتمام وأنه مصر على الصغائر ويداوم عليها ومستمر عليها، فهذا كما قال ابن عباس لا صغيرة مع الإصرار، يعني أنها تضخم وتعظم حتى تكون مثل الكبيرة. لا كبيرة مع الاستغفار فإنها تتضاءل حتى تتلاشى، ولا صغيرة مع الإصرار بل هي تضخم وتعظم. فمن يكون يحصل منه ذلك ومن يعرف عن ذلك ومن يتكرر منه ذلك فإنه يستحق التعزير، يعني حتى لا يحصل منه مثل هذا الأمر المنكر. وقد مر يعني في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الزنا كتب لكل نصيبه من الزنا حاصل لا محالة في العين، زنا النظر، ويعني الأذن زنا السمع، واليد زنا البطش، إلى آخر الحديث. الحاصل أن كل هذه الروايات التي جاءت كلها في هذا المعنى. ثم أيضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذه لوحدي قال بل لأمتي، هذا من الأدلة التي يستدل بها لعموم القاعدة: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لأن هذا هو السبب في نزول هذه الآية، لكن حكمها للجميع. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري عن يزيد بن زريع عن التيمي سليمان بن طرفان عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي عن عبد الله بن مسعود نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن سماك بن حرب عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي عن علقمة علقمة من قيس بن قيس نعم. والأسود بن يزيد بن قيس النخعي عن عبد الله نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى عن أبي النعمان الحكم بن عبد الله العجلي عن شعبة عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن خاله الأسود عن عبد الله نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. ما ذكر هذا الحديث وفيه التعبير بالحد، وهو يشبه الذي قبله على اعتبار أن الصلاة يعني يكون فيها مغفرة الذنب، وهذا إنما يكون في الشيء الذي ليس التي هي من الصغائر والتي لا حدود فيها. وأما الحدود التي يعني في حد القذف وحد الزنا وحد الخمر وما إلى ذلك، فهذه يعني كبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة، وإنما يكفرها التوبة منها أو قيامة الحد على صاحبها، فإنها لا يؤخذ عليها في الآخرة إذا أقيم عليه الحد في الدنيا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال حدثنا أبو أمامة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه إذ جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أعاد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه وأقيمت الصلاة، فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو أمامة فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل، فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، قال أبو أمامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال بلى يا رسول الله. قال ثم شهدت الصلاة معنا؟ فقال نعم يا رسول الله. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك. وهذا مثل ما تقدم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن شداد بن عبد الله القرشي عن أبي أمامة صدي بن عجان الباهلي. انتهى الباب. قبول توبة القاتل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. مسألة الرجل الذي قال لم يعمل خيرا قط، يقول السائل هل القول بأن تارك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار؟ الأعمال الجوارح تختلف فيها، يعني ما هو يعني كبر تركه مثل الصلاة وهذه من أعمال الجوارح، وفيها يعني ما هو دون ذلك، فلا يقال أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يحصل منه لله ركعة أنه يعني يكون سالما يعني من العذاب، وإنما المقصود من ذلك أنه يعني لا يكون سالما من العذاب إلا إذا كان مات يعني بعد أن شهد الله وأن محمد رسول الله لم يتمكن من العمل، أما إذا كان بقي ولم يصلي ولم يحصل منه أي عمل فإن هذا لا يفيده، لأن صلاة تركها كفر، وإذا لم يصلي فإنه يكون كافراً.